وقف على أواخر الكلم قال لك عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمن يسير ولا بد فيه من التنفس، لا بد فيه من الايه؟ التنفس. يعني انا بقطع وقف على الكلمة عشان اخد نفس بنية استئناف القراءة. جميل؟ يبقى ده الوقف على اواخر الكلمة. يعني ايه عند الوقف؟ يعني بعمل ايه؟ تمام؟ وده غير السكت، لان السكت انا بقطع القراءة بدون تنفس. لكن انا بتكلم دلوقتي على ايه؟ على الوقف، ان انا بقف عشان اخد نفس عشان استأنف القراءة بعد ذلك. طيب ازاي بقف على اخر الكلمه؟ كيفيه الوقف على اخر الكلمه، ازاي بقف على اخر الكلمه؟ في عندي خمس كيفيات بقف فيهم على اخر الكلمه. الكيفيه الاولى وهي الاصل، السكون. أول حاجة السكون. رقم اثنين الروم. رقم ثلاثة الإشمام. رقم أربعة الإبدال. رقم خمسة أعتقد الحذف. رقم خمسة الحذف. يبقى انا لما بقف على اخر الكلمه بقف بحاجه من خمس حاجات دول، يا بالسكون يا الروم يا الاشمام يا الابدال يا الحذف. هناخد اول حاجه واسهل حاجه اللي هي ايه؟ السكون. السكون بيسموه السكون المحض او السكون الخالص، وهو الاصل في الوقف. الشيخ الشاطبي بيقول ايه؟ والاسكان أصل الوقف، وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعجلة. يبقى الأصل الوقف على آخر الكلمة بيكون بالإيه؟ السكون. وابن الجزر بيقول في الطيبة والأصل في الوقف السكون. الأصل في الوقف الإيه؟ السكون، وهو الأصل. زي ما أقف على كلمة العالمين، الرحمن، الرحيم، مالك، أو لأقول مالك، يوم، الدين، إياك، نعبد، وإياك، نستعين. بقف على أي كلمة بالسكون وده سهل ومفيش أي مشكلة في الكلام عليه. الحاجة الثانية بقى، ودي اللي هنبتدي الكلام منها، احنا اتكلمنا على السكون وده مفيش فيه كلام لأن ده الأصل. أمال الكلام هيبقى فين؟ هيبقى على الحاجات الثانية. خدنا رقم واحد السكون، رقم اثنين الروم. في حد منكم يعرف الروم او سمع عن الروم؟ في ناس سمعت وناس ما سمعتش. طيب اللي يسمع عن الروم يقدر يقول لنا ايه هو الروم؟ اتفضل يا شيخ محمد، اسمع بعض. هو الاتيان ببعض الحركه بصوت يسمعه القريب دون البعيد. الله يفتح عليك. حد عنده اي راي ثاني؟ عندك رأي تاني يا شيطان؟ يعني انت موافق على الكلام اللي هو قاله؟ اول يعني انت موافق عليه؟ طيب عندك رأي تاني يا استاذ احمد؟ طيب حد عنده رأي تاني من اللي الشيخ محمد قاله؟ طيب والكلام اللي الشيخ محمد قاله كلام صحيح. كلام ايه؟ صحيح. الروم هو الاتيان ببعض الحركة عند الوقف. الاتيان بايه؟ ببعض الحركة. يعني ايه؟ يعني ما بجيبش الحركة كاملة ولكن بجيب حتة من الحركة. قد ايه؟ هما بقى الكتب بتقول هما ثلثين الحركة. الكتب بتقول كده او هي ثلث الحركة، وبعض الكتب قالت ده الاختلاس هو اللي ثلثين الحركة. كلام كده كتير، خلاص بالكلام ان انا بجيب جزء من الحركة. طب قد ايه دي مضبوطها من الشيخ؟ كيف؟ أو ما هو المقدار؟ هذا يضبط من أفواه الإيه؟ المشايخ. الشيخ الشاطبي بيقول إيه؟ ورومك إسماع المحرك. يبقى الروم بيكون في المتحرك لما أقف عليه. واقفاً يبقى الروم بيكون في حالة الإيه؟ الوقف. أهو الوقف على أواخر الكلمة. بصوت خفي. يعني صوت واطي بصوت خفي بصوت خفي باسم اسم مين؟ قال لك كل دان تنولا. دان يعني ايه؟ لو انا بقرا الراجل ده هو يسمعه، الشيخ محمد يسمعه، لكن انا او الشيخ احمد في الاخر ما يسمعش الحركه. يبقى الروض هو الاتيان ببعض الحركه بحيث يسمعها القريب دون البعيد، وبيسموه اضعاف الصوت عند النطق بالحرف. طيب امتى بعمل الروض؟ نتكلم في السكون وقلنا ان هو الاصل في الوقت، يبقى عند كل الحركات لما باجي اقف عليها الاصل ان انا اعمل فيها السكون. طيب الروض اعمل الروم ده امتى؟ متى ياتي الروم؟ حتى عارف؟ اتفضل يا سيدي. لو انت حرف مكسور او مقطوع تمام. الروم يكون في المرفوع، انت قلت المرفوع والمجرور والمضمور والمكسور. حتى فاهم حاجه؟ يكون الروم في المرفوع والمجرور والمضموم والمكسور. في واحد يقول لي ما هو المرفوع هو المضموم والمجرور هو المكسور، ده تفصيل شويه. العلماء قالوا ان المرفوع ده علامه اعراب، اما المضموم علامه بناء، المجرور علامه او المجرور او المخطوب، لا اسم ده اسمه المخطوب. المخطوب ده علامه اعراب والمكسور علامه ايه؟ بناء. ورد الكلام للضمة والكسرة، سواء ان الضمة في موضع رفع او في موضع ضم. ضم يعني رفع، وفي موضع رفع يعني اعراب، او ضم يعني بناء. والكسرة سواء في موضع جر او في موضع ايه؟ كسر. يعني في الاعراب او في البناء. يبقى الروم والانشاء الروم ده يدخل في ايه؟ في المضموم والمكسور. وروم وفعلهما اي روم الاشمام في الضم والرفع والد، ورومك عند الجر وعند الكسر والجر والصيف. خلاص؟ يبقى احنا عرفنا ان الروم بيكون في المرفوع والمجرور والمضموم والمكسور. طيب ناخد النوع الثالث وهو ايه؟ الاشمام. حاضر، هقول الامثله كلها. انا هشرح الاول وبعد كده اقول لك الامثله، ما تقلقش، لان الكلام مرتبط ببعض. احنا قلنا تعريف الروم ايه؟ الاتيان ببعض الحركة يسمعه القريب دون البعيد. والروم كان وصل، يعني بياخد حكم كأنك بتوصل فيه، وحبين الكلام ده بعد شوية. طيب ما هو الاشمام؟ الشيخ الشاطبي عرفنا الاشمام بسهوله جدا، قال لك والاشمام اطباق الشفاه معيدما يسكن لا خوف هناك فيرحلا. ما هو الاشمام؟ اشاره للضم بالشفتين دون حدوث صوت. والإشمام إطباق الشفاه. الإشمام إطباق الشفاه بعيدما، أي بعد ما تكن الحرف مباشرة كأنه في آخر كلمة حرف، يسكن لا صوت هناك فيضحل. يعني إيه؟ أنا بعمل إشارة بالشفتين بدون صوت، يعني يراه المبصر، يراه القريب يتشاف ما يتسمعش، لكن الروم يتسمع ما يتشافش. الروم يتسمع لكن الاشماف ايه؟ يرى. طيب امتى نعمل الاشماف؟ في المرفوع والمضموم. لا، الاشمام بيكون في ايه؟ في الضمة فقط. يبقى انا لما اقف على المضموم أو المرفوع ليه كم وجه؟ ليه ثلاثة. الأصل اللي هو إيه؟ السكون. وليه الرو وليه الإشمال. طب لو وقفت على كلمة مكسورة، طبعا الكلام ده على الحركات الأصلية، مكسور كلمة أصل. لو وقفت على كلمة مكسورة أو مجرورة أو مخطوطة ليه كم وجه يا عم الشطارة؟ ليه اثنين. السكون هو الأصل، اوعى تنساه. رقم اثنين الإيه؟ الروم. طيب المفتوح أو المنصوب لما أقف عليه ليه كم وجه؟ وجه واحد وهو السكون المحض. كلامنا في القراءة الشيخ الشاطبي بيقول إيه؟ وفعلهما أي الضم والإشمال في الضم أي رم والإشمال في الضم والرفع وارد. فعل الاثنين اللي هو الرم والإشمال في الضم والرفع إيه؟ وارد. ورومك عند الكسر والجر والصلة. وخصص الروم قالك الروم في الإيه؟ في الجر والكسر. يعني في الضم والرفع أعمل الاثنين اللي هو الرم والإشمال، وفي الكسر أعمل الإيه؟ الروم. بعد كده قال لك ولم يره في الفتح والنصب قارن. جميل؟ سهلة دي. في الفتح والنصب مفيش فيه لا رم ولا إشمال. وعند إمام النووي لكل أعملة. ده الكلام اللي احنا قلناه ده في القرآن، لكن في كلام العرب بينفع الرم والإشمال في الحركات كلها. لكن اللي أنا بقرأ فيه في القرآن إيه؟ الفتحة أو الفتحة فيها السكون فقط، الكسرة فيها السكون والرم، الضمة فيها السكون والرم والإشمال. ناخد الأمثلة. طيب الإشمال احنا قلنا الرم كالوقت، الإشمال كالوقت. الكلمة فيها بتعامل معاملة الايه؟ الوقت. اديني الأمثلة عشان أفهم. طب قبل ما تيجي الأمثلة، هو هنا برضو اتكلم على كلمة الإشمال. مصطلح الإشمال ده بيطلق على أكثر من هيئة. أول حاجة اللي احنا خدناها دي اللي هي عند الوقت، اللي هو انضباط الشفاف، وبعد النطق بالضم عند الوقت. في حاجة تانية فيها إشمال؟ هي موجودة في القراءات بس عشان تبقى فاهم. ممكن إن أنا قلنا إشمال الحركة أو الإشمال عند الوقت. الحاجة التانية إشمال حركة، يعني خلط حركة بحركة، خلط الكسرة بالضمة. لا مش موجودة في القرآن، ده يقيل في بعض القراءات. تقول قيلة ديت فيها دي اسمها إشمال أيضا، بس ده مش معاكم، بس ده معلومة عامة عشان تعرفوها. أو إشمال الحرف بالحرف، تحط على الطاق صوت زاي، تقول إيه ومن أصدق من الله حديثا، اللي إحنا كنا بنقول عليها ما تحملوهاش، دي موجودة في بعض القراءات، زي قراءة حمزة، وإشمال مفرد المتأكد قبل ذلك أصدق زاي شاع وارتحاج، تمام؟ يبقى كلمة زي ما عرفنا إن الروم له تعريف آخر اسمه الاختلاف، الإشمال له الهيئة اللي إحنا عرفناها دي عند الوقت. أو في بعض الإشمام في القراءات خلط حركة بحركة أو خلط حرف بحرف. أنت النوعين الأخرى دول بس للمعلومات العامة. تمام؟ معلش اسمه إشمام بالحركة؟ حركة بحركة، ده يقين لا. إشمام الكسر ضم، وإذا قويلة على قراءة هشام. الأول العام بتاعنا اسمه الإشمام بالإيه؟ مفيش إشمام الإشمام عند الوقت؟ العام إشارة بالشفتين للضم عند الوقف دون الصوت. يعني ممكن نسمي العام ده إشمام بالوقف وده اسمه إشمام بالحركة مثلا؟ ماشي. إشمام في حالة الوقف، إشمام حركة بحركة، إشمام حرف بحرف. ماشي؟ عايزين أنزل أذكر بعد شوية. حاضر والله، أنا بس ماشي بالترتيب بتاعه عشان خاطر. لا عشان خاطر انا هديك شرح النظر الاول وهديك الكلام وبعدين همشي حاله حاله هطبق حالات كتير على فكره. طيب هل كل كلمه مضمومه او مكسوره ينفع فيها الرم والاشمال؟ لا. انا هديك النظر على بعضه وبعد كده اطبق الكلام عشان الكلام مرتبط ببعض. طيب موانع الرم والاشمال. موانع الروم والإشمال. طبعا السكون ملوش موانع، ده الأصل. هل كل كلمة عليها تحتها كسرة ينفع عليها بالروم؟ لا. هل كل كلمة عليها ضمة ينفع عليها بالإشمال والروم؟ لا. أول مانع من موانع الرب والإشمام رقم واحد الحركة العارضة. لأن احنا قلنا إن لابد أن تكون الحركة تطوير. طب لو كانت الكلمة محركة يعني هي كانت ساكنة وعليها حركة عارضة سواء ضم أو كانت رم لا يصلح فيها الرم والإشمام. الحاجة الثانية تاء التنهيد أو خليها هاء التنهيد المربوط. تاء التأنيث أو هاء التأنيث المربوطة ليس فيها رم ولا إشمام. إنها شجرة تخرج شجرة فيها رم وإشمام لو وقف على شجرة لا شجرة ما ينفعش يكون فيها رم وإشمام لأن تاء التأنيث المربوطة ليس فيها رم وإشمام. وأنا بقول المربوطة لأن في تاء التأنيث مفتوح فيها رم وإشمام. الحاجة الثالثة إيه؟ ميم الجمع. ركز في الموانع ده كويس قوي قوي قوي لان دي بتطبق اللي بتسال فيها في الامتحانات ودي بتطبق اللي ممكن تقع فيها في امتحان الابداع بتاع الاحكام والحفظ. حاجات ده الشيخ الشاطبي بيقول انت جبت الكلام ده من عندك يا عم احمد؟ لا ما حضرش ما بجيبش حاجه من عندي بجيب كل حاجه بدليل. الشيخ الشاطبي بيقول ايه؟ وفي هاء تأنيث وميم الجميع قل وعارض شكل لم يكون ليدخل شاطر يا شيخ احمد. نعم مش مستحضره. انا عارف انت مش مستحضره انا براجع معاه. انا قلت لو انت عارفه تقول. هو الشيخ احمد حضر الشاطبي بس هو في المراجعه لسه ما وصلش باب الوقف على اخر الكلام. تمام. الدليل بيقول ايه؟ وفي هاء تأنيث وميم الجميع قل وعارض شكل لم يكون ليدخل سهلا سهلا ولا عيدها تاني؟ احنا الكلام ده كله نظر لسه ما طبقتش. اتفضل معقول قالك عارض الشكل وعارض التشكيل اللي هي الحركه العارضه في اول واحده لو قلتها موانع ادوار الحركه العارضه. عارض شكل زي ايه؟ اديني مثال. من المؤمن بلاش والذين هم عن اللغو معرضون. عن اللغو عني مش عنين لغو النون دي مكسوره؟ طيب الكثرة بتاعتها يا عم الشيخ محمد كثرة أصلية ولا كثرة عارضة؟ ليه؟ لأن هي في الأصل ده حرف مبني على السكون حركة بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين تسمى حركة إيه؟ عارضة. ينفع أقول في الوقت والذين هم عن ما تنفعش الرب ما يجيش. ليه؟ لأن ينفع عارض شكل تشكيل عارض شكل يعني تشكيل. جميل؟ خلاص؟ يبقى هو هنا اتكلم عن عارض الشكل. طيب ايه تاني من موانع الرم والاشمام ما خدناهاش هنا؟ الحرف الساكن. طبعا دي زياده الحرف الساكن سكون اصلي لا بقف عليه برام ولا بشمام. خمسه المفتوح ما بوقفش عليه برضه لا بالرم ولا بالايه؟ ولا بالاشمام. تمام؟ طيب اديني امثله عشان افهم. بعدين انا قلت خمسه الايه المفتوح دلوقتي؟ الحرف الحرف الحرف الله هذا الحرف عليه الفتحه. ايوه الفتحه مش فيها رم واشمام. بس اكتب زي ما انت عارف الله هذا ليس فيها رم ولا اشمام. تمام؟ اديني امثله. بيقول لك هنا اذا كان هناخد بقى نطبق امثله كده مع بعضنا. هناخد الاول الكلمات صحيحه الاخر. لو كان اخر الكلمه مد عارض والكلمه مفتوحه زي كلمه اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم. حد يعرف هناخد بالترتيب؟ قول لي يا عم المستقيم هي اصلها المستقيمة لما اجي اقف عليها هي كم وزن؟ المد يعني؟ بالكلمة كلها؟ لا هجيلك الدور هنقول كلنا. ها المتقين. بالنسبه للمد يعني هو مش عاجبك الراجل ده هيجي لك الدور والطوب ولا الكلمه عموما طاق عليها كام وجه اللي انت عارفه قوله. يعني بالنسبه للمد 2 مد جائز 2 4 6 الروم هو اول واحد بس روم والسكون يبقى بقول ثلاث اوجه ثلاثه السكون الخالص او ثلاثه السكون المحض القصر والتوسط والاشباع مع السكون المحض. يبقى المستقيمه فيها كام وجه؟ ثلاثة قول هتقول يا عم عشان تلك تعود المستقيمة عند الوقت كم وجه ثلاثة السكون المحض أو ثلاثة السكون الخالص زيها كلمة الايه؟ العالمين. حد فاهم أنا حد فاهم ولا عيدها تاني؟ لو سمحت لو حد مش فاهم الكلام ده أقولها تاني. العالمين حاضر العالمين المستقيم أهي العالمين المستقيمة مش مبوش اخرها فتحة يبقى فيها كم وجه؟ السكون فقط ينفع فيها رمو شمال. طيب وفيها مادة عرض السكون كمان في قصر وتوسط واشباع صح؟ يبقى القصر مع السكون والتوسط مع السكون والاشباع مع السكون يبقى كم وجه؟ ثلاثة. طبقهم تعب؟ نعم. طول العالمين كده؟ الحمد لله. ولا الوحيد؟ العالمين. العالمين. سكون مع القط. العالمين. العالمين. ده كام أربعة؟ أربعة. أنت ستة بقى؟ العالمين. سهلة؟ يبقى كلمة العالمين دي لما أقف عليها لها كم وزن؟ هي ثلاث أوجه. طيب. سهلة وزيها المستقيمة. طيب ناخد مثال لو كلمة ايه؟ مكسورة. اللي جنبك يجهز نفسه عشان هو اللي هيجاوب. الرحمن الرحيم مين؟ الرحيم اللي عندك بقى عرض السكون وعندك مين مكسورة اهي. ماشي؟ قول لي بقى العرب السكون ده فيه كام وجه؟ ها؟ اللي هما قصر توسط اشباع ماشي؟ طب والكسرة دي فيها كام وجه؟ كسرة أصلية ولا مش أصلية؟ أصلية فيها كام وجه؟ حد عارف يا اخوانا؟ ايه هم؟ هم والاشباع. الاشباع دي في القطرة؟ فيها سكون هم فيها رمى سكون ورمى. يبقوا كام وجه؟ ستة. اللي يقول يقول لي فيها كام وجه؟ خمسة؟ لا فيها أربعة أو أربعة فيهم فين هم؟ ثلاثة في السكون أيوه واحدة في الواو. هفهمهولك اللي مش فاهم هفهمهولك. ناخد السكون كده أهو القطر يمشي مع السكون والتوسط مع السكون والاشباع مع السكون زي المفتوح يبقوا كام؟ ثلاثة. ثلاثة. طب الروم ده يجي مع القطر ولا مع التوسط ولا مع الاشباع؟ افتكر الكلمة اللي انا قلتها لك الروم كم وصل ورمهم كما وصلهم. انت في الوصل تقرأها اثنين ولا اربعة ولا ستة؟ اثنين. اثنين مع القطر. يبقى ثلاثة وواحد يبقوا كام؟ أربعة. أربعة. يبقى كلمة الرحمن الرحيم الرحمن إيه لما أقف عليها فيها كم وجه؟ أربعة أهم الرحيم أي كلمة فيها عرض السكون مكسور وآخرها مكسور يبقى فيها أربع أوجه الرحيم تعال تطبقهم يا عمنا أنت القدر مع السكون يلا الرحيم واحدة ليه؟ الرحمن دي ما فيهاش مد الرحمن في الرسم ماليش دعوه بالرسم يا فاهم في الطباعة فيها مد الرحمن زي الرحيم بالظبط طب كده على الرحيم كده في اول وجه الرحيم الرحيم ما باللي جنبك وهيجيب الوجه الثاني الرحيم اربع حركات دول مش اربعه الرحيم قلنا اللي بعده اشباع مع السكون الرحيم الرحيم الرابع بقى حد يقول لنا تعرفوا يقول لنا لو مش عارف قول ولا اقول حد عارفه قول الرحيم الرحيم ما بقولش الرحيم لا الرحيم الرحيم الرحيم حدة كثرة الرحيم يا شيخ احمد يا علي احنا بعتلك ورا عشان تبقى معانا انا عارف ان انت معانا اسمع بس انت سمعتنا وانا بقول الرحيم فيها سكون ولا روم عرفت انت سمعت الكثرة لا انا بعض الحركة يعني انت جت لحد عندك يبقى انا بقولها غلط الرحيم انا قلت ينطبق القريب من البعيد يعني البعيد ما يسمعش الرحيم انا عشان حط المايك بس الرحيم الرحيم ماشي البعيد ما يسمعهاش يبقى ده غلط مظبوط طيب ولا اللي ورا يسمع لكن ما اقولش الرحيمي الرحيمي دي بقى حركه كامله لا الرحيمي حركه بس جزء من الحركه ماليش دعوه بقى انا بعرفك الاحكام اللي فيها هتسمع يا اخوان انا بعرفك الاحكام اللي فيها انت عايز تقولها مش عايز تقولها ما تقولهاش انا عرفت الفيديو قديم ده بقى اسمع اذا طرحتها في ايه مش حاجه لا عايز تقرا كله بسجون والاذنان وقت الوقت خلاص هو انا لازم اعلمك اللي تعرف اللي فيها تستعمله ولا ما تستعملش تعرفه بقول لحضرتك ممكن انا ممكن اظهر كده على حرف الميم انما محدش يسمع الميم اصلا يعني الرحمن الرحيم يعني تضبط ما يتلقي من افواه المشاكل مش عارف تقولها ما تقولهاش لكن هي موجوده تمام انت بقى اقعد مع الشيخ يظبطها الرحمن الرحيم عشان اقول في المايك يا شيخ محمد الثانيه الرحمن الرحيم الرحيم زي الرحيم بعض الحركه ما يتولد حركه حته من الحركه موجوده هنا مش ايوه ماشي ما هي لازم تتبع القريب يسمعها لكن بعيد ما يسمعهاش يا دكتور هي الميم لازم تولد انما الكسره هي اللي مش ايوه تولد حركه او بعض حركه بعض كسره بس مش كسره كامله خلاص مش عايز تقولها ما تقولهاش خلاص طيب يعني يعتبر شرط كده مش كسره كامله خلاص طيب ناخد مثال بنفس سوره الفاتحه برضه اياك نعبد واياك نستعين نكفي كم وقت في العرض السكون ها لا انا بس ماشي بالترتيب ثلاث ايه هما قصر متوسط مش بعد معايا طيب ليه كان واقف في النون ثلاثه ايه هما سكون الروم سكون الروم اشماء وروم صح لما جمعتهم مع بعض طلع كام واحد اللي يقول خمسه يقول خمسه اتفضلوا فين هما القصر مع السكون والتوسط مع السكون ثواني يعني انت عاوز تقول ايه قصر مع السكون وتوسط مع السكون واشباع مع السكون ادي ثلاثه هتبقى قصر مع الشمام وقصر مع الروم قصر مع الشمام كده بص في اللون الثاني ده اهو اسمع زميلنا ون قصر مع الشمام قصر مع الروم جميل جميل قصر مع الشمام طب ليه ما ينفعش التوسط والاشباع مع الشمام اللي قال يمكن اللي قال ما ينفعش هو اللي قال انت ما جبتش توسط اشباع مع الاشمام ليه طيب ما جبتش روم توسط اشباع مع الروم ليه هدول اللي بتقلبها لان الروم كما وصله مرضوه كما وصله فده محبوب طب الاشمام انا قايل لك مش هو اللي الاشمام كان وقف يبقى يمشي معاه التوسط والاشباع ايه ايه المشكلة؟ لكن القطر هو اللي وروهم كما وطنه توسط وإشباه. دول ثلاثة ودول ثلاثة وده واحد وكام؟ سبعة. يبقى كلمة نستعد لما نقف عليها فيها كم وجه؟ سبعة. سبع أوجه. قولي الوجه الأولاني أهو قطر معزوف. نستعين. نستعين. اللي بعد الكورة قولي الوجه الثاني. نستعين. اللي بعد الشيخ محمد. نستعين. خلاص؟ نستعين. نستعين. نستعين. سهلين دول. طيب ناخد الإشمام. الإشمام عبارة عن إيه؟ إشارة بالشفتين من غير صوت وعايزة نطق بالسكون. أقولها ولا حد يقول أوه؟ يا راجل بعد نطق بالسكون لا صوت. جميل صح. أنا عايز القصر. الله يفتح عليك. حد هنا التوسط ولا التوسط كده يا شيخ؟ نستعين. الله يفتح عليك. حد يجيب الشباب؟ هو عامل بقه كده اقول لك. نستعين. اسمع بعض يا جماعه. حاجات على فكره مسجله ومذاعه. كده يا جماعه والله هي كده اشاره في اشاره الشباب. ايوه لا طعم ممتازه بس يبقى نستعين. نستعين. نستعين. حد سمع صوت؟ لا. ضم الشفتين. ضم الشفتين. ضم ضم. نعم. نسمع ده. نسمع بعض يا شيخ محمد. نسمع بعض يا اخوانا. اي اي اي وجه تمام. لازم يبقى فتحها في الشمال. عايز تقرا عايز تقرا في الشمال يبقى تعمل كده. لا تجيب الشمال يبقى لحد فوق وخلاص. مقيمة الإشمام طبعا إشارة. يعني إشارة للجالس بقول له إن الحرف ده في الأصل أصله مضموم. الله عليك. أو إشارة بالضم في رفع وجر. هو شد الجزر قال كده وحاسر الوقفة بكل الحركة إلا إذا رد فبعض الفرق الحركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. إشارة بالضم إشارة كأن عايز أقول للي قدامي إن الكلمة دي أصلها مفهومة بس أنا بسكينة. نستعين بديله كده أو نستع. طب الوجه اللي إحنا ما قررناهوش الأخير الروم. نستعين. نستعين بعض ضمة. نستعين. ما تقولش نستعين نوم. لا نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إشارة يسمعها القريب دون البعيد. هناخد أمثلة ثانية وانتوا تقولوها. أنا جبت أمثلة لمادة العارض هاخد أمثلة لليوم العارض زي اليوم. اليوم ما هو لين العارض زي مادة العارض في الوقت. اليوم فيها كم وجه؟ ها؟ ثلاثة. ما هو لين عارض؟ قصر توسط وإشباع مع السكون واحنا فصلناه. ماشي؟ طيب اديني مثال ليه عارض مكسور شيء وخلق كل شيء. الموقف على شيء هي كم وجه؟ أربعة. أربعة. شيء ثلاثة السكون المخ والروم مع القصر. سهلة؟ طيب ناخذ لين مضموم وذلك الفوز. الفوز المقف عليها ما كم وجه؟ سبعة. ثلاثة السكون المخ وثلاثة الإشمام ووجه الروم مع القصر. أظن الكلام بقى سهل خالص. ما عادش كان الموضوع ده مشكلة ومعضلة يقول لك كم وجه؟ اقعد لا دي بقت تهديد. لا أظن الدنيا بقت سهل. طيب ناخذ مثال ثاني، لو الكلمة اللي أنا بقف عليها مد متصل عرض السكون زي كلمة السماء آل، السماء آل ليه كم وجه أنا بقف عليها؟ أولا فيها السكون فقط، ده ايه؟ السكون، ده السكون الاول فقط مش ضرر ولا اشباه. طب المتصل في ايه؟ اللي هو ايه؟ المد. كم حركة؟ أربع حركات او خمس حركات، صح؟ نعم. أربعة اللي احنا عرفناها، الخمس دي من أين؟ أربعة أو خمسة ما التوسط بتاع عاصم أو بتاع حفص، دي أربعة يا خمسة. مدرسة ايه؟ مدرسة قالت إن المراتب المدود 2 4 6 يبقى هو 4، ومدرسة قالت المراتب المدود 2 3 4 5 6 يبقى هو في الخمسة. الحرف مد قبل همزة الأولى جوتفيت ومن خلفة وعن باب الملا وطلت وقيل دونهم نل وعط ثم كر روف بقيم أو أشبع متصل للكل عن بعض وقصر منفصل باللي حمل عن خلفهم داعي فيه. تمام؟ اتفضل، عايز تقول ايه؟ بالنسبة لمثلا ما في وقت على السماء مثلا حيبقى ثانيه خلينا نبدا اول يبقى احنا عندنا المتصل ده في كام وجه؟ اربعه او خمسه. طب لما اقف على المتصل المتطرف ده العلماء قالوا بيزيد وجه كمان اللي هو ست حركات، وده عند الوقت فقط او اشبع متصل الكل عن بعض في حد الوقت فقط، في حد الوقت المتصل المتطرف ينفع اقراه كل القراءه ست حركات زي كلمه السماء. طب الملائكة شيء ده متصل دليل عرض السكون الماء، لكن الملائكة لا، لأن مش متطرف لازم يكون الهمزة متطرفة عرض السكون، يعني يكون متصل عرض السكون. أيوة، يبقى أنا عندي أربعة وخمس وست حركات في السماء، صح؟ يبقى كلمة مع السكون يبقى السماء والسماء بنيناها لما أقف عليها ليها كم وجه؟ ثلاثة يا عمي، أربعة وخمسة وستة مع السكون، وهي أربعة يا خمسة يا ستة ثلاثة. طبعا أربعة وخمسة دخل لبالك من حاجة، أربعة على حسب المرتبة ساعتها، يعني لو أنت بتقرأها في المصحف أربعة هتقف أربعة أو ستة. أقولها تاني، أنا بقرأ الآية وماشي في المنفصل والمتصل على مقدار كام؟ أربعة. أربعة، يعني أنا عايز أقول لو اجتمع قبلها متصل ثاني، لو كان مثلا كلمة زي الملائكة قبلها وهقف على السماء، الملائكة دي فيها كم وزن؟ أربعة وخمسة، صح؟ والسماء فيها أربعة وخمسة، جميل؟ أربعة وخمسة في الملائكة، ها؟ والسماء فيها أربعة وخمسة، ولو قلت عليها عشان مش طريق المكان يبقوا ستة. لما بقف في الحالة دي ليه كم وجه؟ حد عارف؟ احنا قلنا هما ثلاثة، ده ثلاثة لما الكلمة دي مفردة الوحيدة كده، لو السماء كانت واحدة، لكن السماء دي جت في آية قبل منها متصل وهنا متصل وهقف عليها. خلي بالك، خلي بالك من حاجة، لو أنت ماشي على المتصل أربعة لما تمشي أربعة هتقف على دي كام؟ أربعة أو ستة، ما ينفعش ماشي. انا بقول اهو، انا مش عارف، انا بقول اهو، لو وقفت عليها لو بتقرا اربعه هتقف على دي كام؟ اربعه على الارض، وقلنا لما تيجي تقف على العرض المتصل ينفع سته، يبقى ده هي لو وقفت باربعه هنا يبقى ليك في السماء اربعه وسته. ايوه، لو انت ماشي على مسافه الاربعه يبقى السماء فيها اربعه وكام؟ وسته، ادي وجهين. طب لو انت ماشي على مرتبة الخمسة يبقى السماء فيها خمسة وستة عند الوقت، ما ينفعش أربعة، يبقى إكمال الأوجه كام؟ أربعة. أربعة وستة. خمسة خمسة وستين، لكن الأربعة والخمسة ما يركبوش على بعض. فهمتوها؟ وضحت؟ طيب كده خلصت ماشي حبيبي شكرا. كده فهمنا الحالة الأولانية. ناخد الحالة الثانية. لو خدنا كلمة فانكحوا ما طاب لكم من النساء النسائي مد متصل مجرور ليه ثانية واحدة ناخدهم حتة حتة زي ما اتعلمت. القطرة فيها ايه سكون وفيها روح ما هي قطرة. ركزوا يا اخوان معايا. والمتصل فيه كام؟ أربعة أو خمسة أو ستة صح؟ دي سهلة. يبقى أنا عندي في كم وجه هنا في السكون؟ ثلاثة. أربعة مع السكون، خمسة مع السكون، ستة مع السكون. مع السكون الراو مع كم وجه؟ القصر اللي هو كام يعني؟ أربعة. أقل حاجة أربعة. أنت ما ينفعش. قول يا أخي علي. أربعة. وخمسة. هتقول لي جبتها منين؟ هقول لك ما قايل لك وروهم كما وصلهم. أنت الروم بتعرفه معادلة الوصل. سهلة؟ فأنت في الوصل تقرا المتصل يا أربعة يا خمسة. فالروم هنا يمشي مع الأربعة ويمشي مع كام؟ مع الخمسة. سهلة؟ يبقى استمعت لو جت الكتاب كده الوحيدة المفرغة يبقى فيها كام وجه؟ خمسة. ثلاثة السكون المحض. أيوة. ثلاثة مع الروم اللي هو أربعة. أربعة وخمسة. يبقى ثلاثة السكون المحض أربعة مع السكون وخمسة مع السكون وستة مع السكون والروم مع الوصل كان وصل مع القصر اللي هو القصر بالنسبة للمتصل كام؟ أربعة أو خمسة. طيب إذا اجتمع قبلها متصل هناخد متصل قبلها تاني. هنا متصل قبلها وقفت على الكلمة دي جم متصلين. المتصل اللي هو المتوسط زي لو كانت الملائكة مثلا بيبقى فيها كام وجه؟ احنا قلنا الإجمال الأول هنا كام؟ خمس أوجه صح؟ طيب فيها أربعة وفيها خمسة. التطبيق بقى يقول لي كم وجه؟ احنا قلنا لو هي مجردة يطلعوا خمسة عرفناها. لما اجي اطبق بقى قبل منها في الخدمه بد متصل او بد منفصل قبل كده ماشي بمقدار. قول يا ابن الشركه ليه؟ تعرف؟ انا بقرا في خدمتي المتصل او المتصل كام؟ اربعه. لا خلينا في اربعه. انا بقراه بمقدار اربعه. ليه كام وجه عند الوقت؟ ايه هما؟ أربعة وستة مع السكون وأربعة مع الروم وثلاثة. يبقى أنا لو بقرأ بمرتبة أربعة ليه كم وجه عند الوقت؟ حد مش فاهم اللي أنا بقوله؟ حد أنا فاهم أنا عايز أقول إيه؟ أنا لو بقرأ بمرتبة أربعة يبقى ليه هنا على الكتاب في الوقت كم وجه؟ ثلاثة. أربعة مع السكون وستة مع السكون وأربعة مع الروم وثلاثة. طب انا لو بقرا بمرتبه الخمسه يبقى ليا ثلاثه برضه. خمسه مع السكون، سته مع السكون، خمسه مع الروم، يبقى مجموع الاوجه سته. خلاص؟ انا عارف ان ممكن ناس كتير تكون قراتها ست اوجه جت منين مش عارفين. لو فهمتها خلاص مش هتعرف تفكر. جميل؟ يبقى المتصل العرض للسكون في حالة الانفراد المكسور في خمس أوجه، وفي حالة اجتماعه مع متصل آخر ست أوجه. طيب اديني مثال يا عم الآية فيها اديني مثال لآية فيها متصل عارض السكون. متصل عارض السكون زي ايه؟ ختلت فيغمر لمن يشاء انا مش هقف على دي ويعذب من يشاء انا عايز هقف هقرا هفصل دي وهقف على دي اولا الضمه لما اقف عليها بتاعت يشاء فيها كم وجه فيها سكون وفيها اشمام فتلاقي اشمام بعدها على طول وخلي الرمل تحت عشان اقف صح والعرض السكون في ايه المنتظر العرض السكون فيه أربعة وخمسة وستة صح؟ أربعة وخمسة وستة والروم أربعة وخمسة كم وجه دول؟ ثمانية فهمتوها؟ يا شاك دي لو هعتبر أنها هقرأ ويعدوها يا شاك من غير اللي قبلها يا شاك لوحدها كده فيها كم وجه جائز؟ ثمانية ايه هم أربعة وخمسة وستة معا سكون أربعة وخمسة وستة زي هم والسكون زي ما الإشمال زي السكون أربعة وخمسة وستة على الإشمال والروم أربعة وخمسة ثلاثة وثلاثة ستة واثنين ثمانية سهلة يا عمنا والمضمون أي في المضمون بس وفعلهما اي الرم والاشمام في الضم والرفع ويريدهم هي الضمه بتخش الثلاثه بتاعه السكون والرم والاشمام لكن الكسره بتاعه السكون والرم خلاص انا قلت مع هاتلك معلش اتفضل عايزك اروح بس اسمع معلش يعني اقول ايه اطبقها يعني لوحدها ويعذب من يشاء ويعذب من يشاء ويعذب من يشاء ويعذب من يشاء ويعذب من يشاء ويعذب من يشاء طبعا هو عذب دي الرب ويعذب من يشاء ويعذب من يشاء لا لا طيب انا انت عشان ما تتلخبطش وما تنساش تقول ايه ركزوا معايا يبقى انا كان عندي كان عندي كم وزن محتمل لو يشاء الوحيده المطلوبه ها 8 8 طب هي اجتمع قبلها بقى انا حافظ الايه على بعضها ركزوا يا اخواتنا حوصل الآية على بعضها فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الأولانية هي شاء وأنا بوصلها بلش فيها إلا وجهين أربعة وخمسة أربع حركات وخمس حركات صح لو قرأت الأولانية أربعة يبقى لي في الأخيرة كام أربعة مع السكون وستة مع السكون الاثنين وأربعة مع الإشمال وستة مع الإشمال أدي أربعة وأربعة مع الروم وخمس خمس ثوبي طب لو خدتهم خمسة خمسة خمسة وستة مع السكون خمسة وستة مع الإشمال وخمسة مع الروم وخمس خمس ثوبي يبقى التوتال بتاعهم كام عشرة سهلة؟ أدي الكلكعة اللي في الكتاب اللي هي خمس ست سبع صفحات. جميل؟ تشوفوا أي كتابي؟ في تكملة بقى للدرس ده. ده كده خدنا أمثلة لصحيح الأخ. طيب لو كانت الكلمة المنقوف عليها تاء تأنيث تاء تأنيث مربوطة زي كلمة الصلاة الصلاة تاء فيها كم وجه؟ وجه واحد طبعا مع ثلاثة العرض ثلاثة الايه؟ ثلاثة الأول ثلاثة السكون طيب حافظوا على والصلاة الوسطى. والصلاة فيها كم وجه؟ اللي هم اثنين يعني هي برضو شبه مكسورة. هي ثلاثة مش تاني التأكيد المربوطة اللي فيها رمو وشمال يبقوا ثلاثة. يقول حافظوا على الصلوات الصلوات إيه؟ لا اللي فيها خمسة فيها أربعة خمسة إيه؟ الصلوات دي الأولانية اللي تبقى مفتوحة فأربع أوجه. والصلاة دي الوسطى الثانية بقى تبقى مربوطة يبقى فيها ثلاثة في السكون المحض فقط. الثانية ثلاثة مع السكون والرابع هو الرابع. أنا بتكلم تاني التأمين أولها تاني تاني التأمين مستثناة من الرمو والإشمال يعني ما فيهاش إلا السكون سواء كانت مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة يعني الصلاة وأقيموا الصلاة هي فيها السكون بس. الصلاة دي هي السكون بس مع ثلاثة العرض للسكون. الصلاة أو الملائكة هم نفس الثلاثة بتوع العرض للسكون. أنا بقول على التاء التاء التأنيث ما بتكلمش على العارض للسكون على المتصل. أنا بتكلم على تاء التأنيث فيها وجه واحد الملائكة فيها وجه واحد أقوى اللي هو السكون. الملائكة فيها وجه واحد اللي هو السكون فقط. خلاص تاء التأنيث ليس فيها رم ولا إشمال. طيب إذا كان آخر الكلمة ميم جمع زي ايه؟ ذلكم الله ذلكم الله ذلكم اقف عليها كم وجه؟ وجه واحد. ميم الجمع ليس فيها رم ولا اشمام لان الحركه بتاعتها حركه عارضه. ذلكم ما اقولش ذلكم لا ذلكم بالنواهي اللي قلت عليها. نعم؟ بالنواهي. ايوه يبقى تاء التأنيث وميم الجمع وعارض الشكل اللي هي الحركة العارضة زي ايه؟ زي عن اللغو. عن اللغو عن هنا فيها ايه؟ وقت واحد هو السكون. أم يغتابوا أم فيها ايه؟ وقت واحد هو السكون لأن الميم هي حركة بكثرة التقلص والانتقاض الساكنين. جميل؟ لو كان الموقوف عليه وركز في الحته دي اولا. لو كان الموقوف عليه ها كنايه. حد عارف ها كنايه ولا لها بال؟ اذا كان كان الموقوف عليه ها كنايه او ها ضمير اللي هي ها النفي. العلماء اختلفوا على ثلاثة مذاهب بمذهبين في الشاطبية ومذهب في الطيبة. مذهب يعني هما اثنين في الشاطبية وواحد في الطيبة. هقول لكم ثلاثة. أول واحد منع الرم والإشمام مطلقا ده موجود في الطيبة. اثنين إطلاق الرو والإشمام مطلقا مذهب منع خالص قال لك هاء الكناية ليس فيها رو وإشمام. ومذهب قال لك لا ينفع فيها الرو والإشمام بالشروط اللي احنا قلناها قبل كده. لو كانت مكسورة ما فيها الرو ولو كانت مضمومة فيها ايه الرو والإشمام يعني زي حرف تاني مفيش أي مشكلة. المذهب الثالث بقى ده اللي احنا هنتكلم فيه في التفصيل وده اختيار الامام الجزري وهو ده الارجح. المذهب الثالث في الوقف على هاء الكنايه ركز فيه شويه بقى عشان تفهمه لانه برضه ايه بكركع شويه. المذهب الثالث التفصيل فصل الكلام قال لك همعها يجوز الروض والإشمام في أحوال يمنع الروض والإشمام في أحوال يجوز الروم والإشمام إذا كان قبل الهاء حاجة من ثلاثة: فتحة أو سكون أو ألف. ويمنعها إذا كان قبل الهاء حاجة من الأربعة: ياء أو خلينا كثرة وامها اللي هي الياء وضمة وامها اللي هي الايه الواو. طبعا ما حدش حارك على كلمة امها دي اللي هي الشاطبي مش هبش. أولى تاني التفصيل في هاء الكلاي ده المذهب الأرجح. يجوز الروم والإشمام إذا كان قبل هاء الضمير فتحة أو سكون أو ألف. يمنع الروم والإشمام إذا كان قبل هاء الضمير كسر أو ياء أو ضم أو واو. جبت الكلام ده منين؟ مش من عندي، الشيخ الشاطبي اللي قاله. قال لك وفي الهاء للإضمار بقيت الباب، وفي هاء تأنيث الأميم الجميع يقول وعار شك لم يكون ليدخل. بعد كده قال لك وفي الهاء للإضمار. ايه هاء الإضمار؟ اللي هي هاء الضمير، اللي هاء الايه الكناية. يبقى هاء الكناية هي هاء الإضمار، هي هاء الضمير. وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما. امتى يا عم الشيخ الشاطبي؟ قال لك ومن قبله ضم أو الكسر مسدلة أو أمهما أو أمهاتهم واو وياء. الكثرة أمها الياء، ما هي الكثرة الياء عبارة عن كثرتين والواو عبارة عن ضمتين. فقال لك ومن قبله ضم أو كسر ضم أو الكسر مسدلة أو أمهما واو وياء. يبقى منع الروم والإشمام إمتى؟ لو قبلها كثرة أو ياء أو ضمة أو واو. اديني أمثلة للياء. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. قال لك أرضعيه، دي ما أقفش عليها بالروم ولا ما أقفش عليها بالروم. ما أقولش أرضعيه أرضعيه، ليه؟ عشان قبلها ياء. اديني مثال للكلب إلى أهله. أدي مثال للكف قبل الهاء، وهنا مثال للياء قبل الإيه؟ الهاء. طيب اديني مثال للواو. قالوا حرفوا هو. خلاص اديني مثال للضمة. نقرأه. نقرأه ماشي. أهله أرضعيه نقرأه حرقوه. كلمات دي المذهب ده قال إيه؟ ليس فيها روم ولا إشمام. يبقى لما أشوف كلمة أهله دي فيها كم وجه؟ حد عارف؟ أهله على مذهب التفصيل وجه واحد، وعلى مذهب الإجازة في هالوجهين. احنا قلنا ان في مذهب من الشاطبية ايضا ان هو فيه ان هو يجوز في كل الاحوال، تمام، لكن هو على مذهب التفصيلي وجه واحد، لكن على مذهب الإجازة او الجواز في هالوجهين. جميل. وزيها أرضعيه على مذهب المنع اللي هو المذهب ده، على مذهب التفصيل فيها ثلاث أوجه: السكون، ثلاثة العرض، ثلاثة السكون المحض. وعلى وجه على المذهب الأولاني ما فيها أربعة. معاك؟ طيب اديني مثال للحاجات الثانية. لو قبلها فتحة أبلغه مأمنة. مأمنة هو. اديني مثال للسكون. لا تطعه. علمنا لا دي علمناه يا رب وما علمناه كلا لا تطعه واسجد واقترب سهلت اهي مثال للفتحه مأمنه مثال للسكون تطعه مثال للالف علمناه كل الامثله دي يجوز فيها الروم والاشمام على المذهبين لان على المذهب الاولاني اجاز وعلى المذهب الثاني اجاز ايضا يبقى هنا لما تكون قبلها فتحه الضمير مفتوح لا فتحه فيها الروم يجوز فيها الروم والاشمام على طول مأمنه فيها كم واجب فيها ثلاثه السكون والروم والاشمام تطعه فيها ثلاث اوجه السكون والروم والاشمام على المذهبين علمناه فيها كم وجه فيها سبعه ثلاثه السكون المحض وثلاثه الاشمام ووجه الروم على المذهبين كلام جميل سهله حد عاوز لو حد عايز يجيبها او حد عايز يشوفها يعني ايه خلاصه الايه الكلام نعم لسه الإبدال والحذف ده مش هياخد ان شاء الله منها ثلاث دقائق ان شاء الله الإبدال والحذف ده سهل جدا جدا جدا جدا خلينا ناخد الاول الوقف بالحذف الوقف بالحذف امتى بنقف بالحذف رقم واحد في التنوين المرفوع والمجرور التنوين المرفوع والمجرور بنعمل ايه بنقط لحذف التنوين زي ايه مجنون بعمل ايه بقط بحذف التنوين اقول ايه مجنون انه لقران بقول قران كريم بقول ايه كريم جميل الحاجه الثانيه اللي بتتحذف صله هاء الضمير جميل زي ايه قتلوه يا الله قتلوه مش فاصله لما بقف بحذف الصله مع السكون او الرمق بلاش بحذف الايه لازم اعمل ايه احذف الصله الحاجه الثالثه في الوقف بالحذف الياء الزائده ودي في روايه حفص كلمه واحده هي اتاني فما آتاني الله خير مما آتاكم ضعف على أول فما آتان في أحد الأوجه على الحفظ هي كلمة واحدة بطل يبقى أنا بغض في التنوين المرفوع والمجرور بالحذف بحث في التنوين بالصيد بحث في الصلة عندك هاء الضمير وبحث في الياء الزائدة في كلمة إيه؟ آتاني مش نفع أقول يعني آتاني آتان ده واجب في أحد الأوجه النوع الخامس هو اللي يهمنا الانواع الثلاثه الاولانيين النوع الخامس الوقف بالابدال الوقف بالابدال ابدا رقم واحد التنوين بالفتح فاحنا خدنا بالرفع والضم او بالضم والكسر التنوين بالفتح بعمل فيه ايه عند الوقف بعمل ابدال تمد العوض وكفى بالله وكيلا بعمل ايه ببدل التنوين الف قول وكفى بالله وكيلا خبيرا بصيرا يبقى انت الابدال عند التنوين بالفتح عند التنوين بالفتح بعمل ايه بعمل ابدال والسبب ايه اللي كان بيتكلم عليه الشيخ محمد امبارح بدل عوض جميل طيب الحاله الثانيه الشبيه بالتنوين في الافعال اللي هي فعلين اثنين لننفعا بالناصيه لا يسجنن ولا يكونا لننفعا ولا يكونا ده مش تنوين ده شبيه بالتنوين لكن ده فعل والتنوين من علامات الايه؟ الاسم فوقف على يكونا بقول ولا يكونا ببدل النون الف لننفعا ببدل النون الف دي نون التوكيد الخفيفه وليس تنوين دي تبع التنوين بالفتحة برضه. أيوه هي شبهها بس مش تنوين، لأن التنوين من علامات الاسم ودي أفعال. تمام؟ طيب. الحالة الثانية في الإبدال تاء أو هاء التأنيث. ببدلها إيه؟ التنوين بالفتح يبدل يبدل ألف. هاء التأنيث تبدل هاء. ده التأنيث المربوط. بعمل فيها إيه؟ بكتبها هاء. إن شجرة الزقوم. قول إن شجرة. لا شجرة الزقوم دي مبسوطة. كذلك نعمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة دي. قول بالحكمة. ببدل التاء إيه؟ هاء. والموعظة. تمام؟ حسنة. سهلة؟ يبقى الحاجة التانية اللي بعمل فيها الوقف بالإبدال إيه؟ التنوين بالفتح أو هاء التأنيث الإيه؟ المربوط. المربوطة. الكلمة اللي آخرها واو أو ياء. آخر الكلمة واو قبلها ضم. أو آخر الكلمة ياء قبلها كاف. تبدل واو تبدل ياء. اديني مثال. وهو وهو الواو لما اقف عليها من هو اقول هو بقت حرف مد. يا كانت هو واو كانت واو متحرك هبتدي اقول هو. تمام. هي هي اقول عليها ايه؟ هي. تمام. ده باختصار باب الوقف على اواخر الكلمه. اراجعه بسرعه. اول حاجه السكون وهو الاصل وده كل الاحوال او ده معظم الاحوال والاصل من الوقف. الحاجه الثانيه الروم الاتيان ببعض الحركه يسمعه بالقريب دون البعيد ويكون في الايه؟ في المرفوع والمجرور في الضمه والكسره. الاشمام اشاره للضم بالشفتين دون النطق ويكون في الضمه. موانع الروم والاشمام. هل التاي ميم المربوطه ميم الجمع عارض الشكل الحركه العارضه. جميل. هاء الضمير فيها مدرستين او فيها ثلاث مجالس. مدرسه المنع مطلقا ودي في الطيبه. مدرسه المدرستين اللي في الشاطبيه الجواز مطلقا او التفصيل. التفصيل ايه بقى؟ قال لك لو قبلها الف او سكون او فتحه يجوز فيها الروم والاشمام. واذا كان قبلها كسره او ياء او ضمه او واو لا يجوز فيها الروم والاشمام. وكده خلصنا الروم والاشمام. الوقف بالحذف وده بيكون فيه بنحذف الصله في هذا الضمير وبنحذف التنوين عند الوقف مش كده؟ وبنحذف الياء الزائده من كلمه اتاني في وجه منها في وجه فيها عن سيدنا الامام حفص. الوقف بالإبدال يكون بالتنوين بالفتح بنبدأ بحرف ألف وبنسميه مد عوض وبيكون بتاء التأنيث المربوطة بنبدلها هاء معايا أو الواو المرفوف عليها وقبلها ضم نبدلها واو نبدلها حرف مد والياء المرفوف عليها وقبلها كسر بنبدلها حرف مد بنبدلها واو هو هي. سهل باب الوقف على أواخر الكلمة. اتفضل. أولاً لما اجي اقف على الهيشيل اللي بعد الصوت العدد اللي هي الرسول فالسبيلة دي فيها الرواية اقف عليها بالألف. الرواية كده أطعنا الله وأطعنا الرسول السبيلة دي بالرواية. هي فيها ألف بس الرواية الرواية كده دي بالرواية. طيب حتة لكن زي سلاسلة ماشي حتة لكن هو الله ورسوله لكن الرواية اقف عليها بالألف. في حاجات بتفرض على القاعده وبقف عليها روايه يعني النقل كيف كده في الروايه جت فيها كده ما بقدرش انا اتكلم فيها يعني. نعم. لا هي دي بتاعي ده القراني انا تلقيتها كده زي لما نفعنا هي اصلا لما نفعنا بس هي بتنطق لما نفعنا هي الروايه كده. قوارير لها في قوارير لو اللي لها حكم قوارير تاني لها حكم وده درس تاني هناخد اسمه ما يراه على حفص ما تستعجلش فيه. هقول لك كل الكلام ده ان شاء الله العشق وكان ليه عمر. في اي سؤال في اللي احنا قلناه النهارده عارف ان درس تقيل ودرس تدب شويه بس ان شاء الله كده انتوا حفظتوه وتعرفوه.